الراديو 90-90 هواها مصر. مش عيب، مش عيب ابدا والله، والله العظيم ما هو عيب اننا نعترف ونقول ان العالم برانا عنده خبرات اكتر مننا في مجالات كتير. مش عيب، والنعمه ما عيب، واننا محتاجين نروح ونتعلم وندرس ونشوفهم وصلوا فين ونحاول نحصلهم، فيمكن في يوم من الايام نقدر نتفوق عليهم. اه والله زي ما بقولك كده. واقولك كمان إن ده مش اكتشاف يعني ولا حاجة يعني بحس بيها النهاردة مثلا ولا بحس بقيمتها. تاريخ مصر الحديث نقدر نقول إنه ابتدى لما مصر قررت تاخد منهج البعثات العلمية وتنظم عملية إنها تبعت ولادها النابهين النابهين النابهين تحتها 90 خط بره يشوفوا ويرجعوا لنا بأحدث ما وصل إليه العالم. يمكن كلنا نعرف رفاعة الطهطاوي ومن بعده طه حسين، ده في الفكر. إنما كمان في بعثات في مجالات كتير، وحتى لو ما كانتش بعثات بتنظمها الدولة زي السينما كده مثلا، ما هي بدأت بناس راحت أوروبا وتعلمت. النهاردة الزمن اختلف ودار، والسفر ما عادش سهل زي الأول، والحكومات ما بقتش قادرة أنها تنظم عملية السفر والمنح والبعثات لأسباب كتير بقى مش موضوعنا دلوقتي، كتير يعني منها سياسي. طيب إيه العمال؟ هنا وللمرة الألف يجي دور المجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي، هو ده النوع من الأعمال اللي يناسبها واللي هي معمولة علشان. فأنا أحب أقف مثلاً قدام مشروع عملته مؤسسة مصر الخير اللي هو مشروع المنح الدراسية للخارج، واللي شغال بقاله 6 سنين من ساعة أول بعثة بعتوها إيطاليا سنة 2011، وكانت بعثة لطلبة خريجي أنواع مختلفة من التعليم الفني. كان الإحساس اللي أكدته الدراسات إن مصر محتاجة ناس متعلمين في مجالات فنية كتير، والدراسات دي حددت بعض المجالات. قالك إيه؟ قالك طبعاً الميكانيكا والطاقة، الإلكترونيات والكهرباء، الفندقة، الكيمياء الصناعية والحيوية، تخصصات زي دي يعني كتير. زي ما بقولك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. بدأت الحكاية ب 130 دارس وفضلت تتطور لحد ما وصلت لأكتر من 600 دارس، وبدل إيطاليا لوحدها بقت أكتر من دولة زي الصين وفرنسا وغيرهم. فكرة البعثات دي جاية بقى من إيه؟ من مبدأ بسيط جدا، وهو مبدأ يبان عاطفي من بره كده، إنما الواقع بيأكده والدراسات بتأيده، وهي إن العامل المصري متميز موهوب، يمكن بتنقصه الخبرة، يمكن تنقصه حاجات بسيطة، إنما الحاجات دي لو توفرت عنده في فرصة تانية تاخد منه إنتاجية عالية جدا. كمان عنده قدرة عالية على التطوير، خلي بالك من النقطة دي عشان احنا ايه نسيناها شوية. المشروع اشتغل على كذا ناحية وكذا هدف، اولها ان مصر اللي محتاجة انه اولادها يبنوها ما تبقاش محتاجة عمالة مش مصرية. ايوة للأسف الشديد في صناعات ومجالات في مصر بتعتمد على ايد عاملة وكفاءات وخبرات أجنبية، عن داري يعني رصنا في الرملة. اول حاجة اشتغل عليها المشروع تحديد المجالات دي وتحديد الطريقة اللي ولاد مصر يتعلموا بيها المجالات دي، فنقدر نوصل لأن كل فرصة عمل موجودة في مصر تبقى لشاب مصري. كمان لما نوفر إيد عاملة مصرية متدربة وحط تحت دي 3000 خط، ده أكيد هيساعد في إن الاستثمارات تيجي مصر. أنت رايح بلد العمالة فيها عندها خبرة، أنت شاحتاج لا تستورد ولا تجيب في شنطتك ناس ولا أي حاجة. ليه بقى؟ لأن فيه مشروعات عندها فرصة أنها تيجي مصر، لكن العائق بيبقى ان المستثمر هيكون محتاج ايد عاملة مش مصرية، فهيبقى صعب زي ما بقول يعني، هيجي يجيب فلوس ويجيب كمان الناس اللي هتشتغل، فيقوم رايح فين؟ يستثمر في حتة تانية. مش هقعد ارص بقى في فوائد العلام، خصوصا لو العلام ده في مجالات الانتاج. المسألة مش محتاجة فقاقة ولا اثباتات عشان نعرف انها مهمة، الرك بس على البداية. ومصر الخير بدأت ومحتاجين نستمر. اه والله زي ما بقول لك كده.